بس الدعوة أشد، حب لله أشد. نعم. يعني فسيدنا سعد أنا واقف كده كام واقف عند وما سمعت أمي بخبر إسلامي حتى ثارت ثائرتها. أأكد معنى قاله فضيلة الشيخ حازم إن أمهات كانت لها قيمة وكانت لها حضور. شأن كده وحضور، ست يعني بتربي كده وقائدة. شابخ. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية قال ولكني كنت فتى بارا محبا لها، هذه كمان وقفة. يبقى كان سيدنا سعد بار وبيحب أمه. تاني وقفة قال هي بتقول له والله لا تدعن دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فيتفطر فؤادك. عارفان رقيق القلب. عايز برضو أقف هنا، أنت قلبك هيتقطع عليا فأنت حر وهتتفضح. طب لا وهتتفضح من العرب لا ولسه جاية دي، فلن آكل حتى أموت ويعيرك الناس أبد الدهر. شوف بقى دي القيم العربية الأصيلة الجميلة، إن اللي يسيب أمه كده تموت يعير. النهارده بنسمع ان واحد مش عارف ضرب امه بالرجل، واحد زق امه مش عارف ايه، كلام فارغ. ولن اعيش في جلباب ابي. يعني انت مش عارف. فقلت لا تفعلي يا امه، فانا لا ادع ديني لاي شيء الا ان امه اجتنبت الطعام ومكثت اياما على ذلك فهزل جسمها وخارت قواها. فعلا نفذت تهديدها، يعني مش كلام. بطلت يعني. اكل وبطلت شرب خلاص قربته. فلما راى سيدنا سعد قال يا امه يعني اني علش. عملت اضراب عن الطعام. طبعا حاجه برضو ست انا شايفها برضو حاجه كبيره قوي. شامخه. فقال يا امه اني على شديد حبي لك. شوف بقى دي بقى عجباني قوي قوي قوي قوي. بيرفض بس ازاي؟ احنا النهارده بنيجي نرفض كلام ابائنا امهاتنا وهو صح، مش هو على بتقول لي اكفر، ده هو صح. انتوا فاهمين حاجه، اصل انتوا جيل مش عارف ايه، وفي قله ادب بصراحه في التعامل مع الابوين الان، يعني نعاني منها. يا ام ان على شديد حبي لك. بيقدم ازاي؟ انا بحبك قوي قوي قوي، ولكني لا اشد حبا لله ولرسوله، ووالله يا امي لو كانت لك الف نفس. نهار ابيض. الف نفس ومش ليكي الف نفس. فزهقوا مره واحده. لا فخرجت نفسا نفسا. يعني كل شويه تخرج نفس ورا الثانيه وانا اتالم. العدد شغال. الف الم. ما تركت ديني هذا بشيء. فلما رات الام الجده منه اذعنت. خلاص قالت بقى ده راجل جد في كلامه، واكلت وشربت على كره منها. فبرضو قصه الاسلام تشابه قوي قصه الاسلام سيدنا طلحه لما ربطت ايديه في رقبته وفي ظهره وادوله بقى ضرب ضرب ضرب. يعني ضحوا، يعني مفيش حد. وعايز اقف كده، الناس بتقول انا ما بتكلموش عن الامهات ليه؟ انا حاسس ان احنا جوه المصابيح بنغوص، بنقول ام الامام احمد، ام الامام الشافعي، ام الامام مالك، قلنا كتير الحقيقه يعني. ودي امهات برضو بتدي مثال ان هي يعني كانت لها دور في اصرار الابن على التمسك. ولذلك مما قيل انه هذا سبب نزول الايه وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انه سعد بن ابي وقاص كان برا بامه، فلما جاهدته على الشرك وقال هذه الكلمه فنزلت هذه الايه، او نزلت هذه الايه في هذا السياق. يعني هذا مما روي وليست انما هذا مما روي في الحقيقه. أنا الحقيقة يعني نفسي أوجه شبابنا وأبنائنا اليوم إلى قضية البر بالآباء، أعظم أنواع البر. ولو الشاب شايف معارضة من الأب والأم عشان خايفين عليه لو راح الجامع يعتقل، يتعرف على ناس ياخدوه في الرجلين زي ما بيقولوا، يعني كل واحد يعني لابد أن يكون قلبه وعقله هما الميزان. وأنت عبد لله قبل أن تكون ولدا لأبيك وأمك، لكن كن في أعظم درجات البر والرقة كما كان سعد، وكما وجهتنا الآية أصلا وصاحبهما في الدنيا معروف. لكن أنت عبد الله، أنت أمة الله، تلطف بأعلى درجاته مع تعبد لله عز وجل دون تنازل عن أقل شيء من ثوابت هذا الدين. لازم نعرف أن مش ثوابت هذا الدين أن احنا نصلي ونروح، نحن ننصر هذا الدين ونقوم بدعوة الله بين العالمين. فالأب والأم ما يقولوش احنا سايبينك تروح الجامع انما ما تقعدش في الجامع بعد الصلاه. احنا سايبينك تروح الجامع لكن ما تصاحبش فلان وفلان. احنا الواجبات الدعويه والتربويه لا يجوز لاب ولا ام ان يمنع الابناء، فان فعلوا الابن او البنت بغايه التلطف يظل على البر، لكن يصران على ان قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طب هيدعو عليه يدعو براحته. طب ده زعلانين يعني لو كانت لك نفس ألف نفس يعني مش بقى يعني أنا الحقيقة تحدي ولكن أيضا كما تفضلت حضرتك فأوصيت الأبناء بهذا البر. الحقيقة أنا أوصي الآباء بالبر بأبنائهم. أي والله وأنا في الحقيقة لست مع من يقول إنه هذه فطرة طبيعية أن الابن أن الأب يكون برا بيبقى عطوف على ابنه والأم تكون عطوفة على ابنها. لا، هو في حقيقة الأمر أن الأم والأب قد يظلمان شخصية الابن ويسحقانها ويمحوانها. نعم. ويمكن ساعات بالضرب والقهر تلاقي مسخ بالظهر. إنما إحنا عندنا في دين الله عز وجل أن سيدنا يعقوب لما جاءه الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فبيقولهمش اعبدوا، هو الأول سألهم. لما يجي مثلا تجد أنه ودي الحقيقة شيء مؤثر جدا، سيدنا إبراهيم يؤمر بذبح ولد يقول له فانظر ماذا ترى، يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني هو بيسمع من ابنه، بيخلق للابن شخصية ماجدة، اتكلم قول اللي انت عايزه شاركني في الرأي. وداود وسليمان إذ يحكمان، الأب وابنه يحكمان في الحرب، الاثنين قاعدين في القضاء، وإذ نفشت فيه غنم القوم، والرواية أنه سيدنا سليمان عدل حكم أباه أبيه حكم أبيه داود يعني عدل على حكم الوالد. ولذلك نحن اليوم عندما ننظر في هذه المسألة تشعر ان الابن الجيل اللي بيسحق الابن تماما زي ام سعد بن ابي وقاص، زي ام مصعب بن عمير، زي ام طلحه بن عبيد الله، زي دي امهات، زي هند زوجة ابي سفيان واللي عملته. يعني المراه وان كانت محبه لابنها انما قد تكره وغيره. الحقيقه انا لا يحضر انما في امهات، وزي امهات دلوقتي بتمنع اولادها يروحوا المسجد وبتمنع اولادها يمشي مع الصالحين وتمنع بنتها تتحجب انا رايت اما في مطار القاهره تستقبل ابنها عائد من الحج، وهو الان شخص شهير جدا، وان كان يسمعني فسلام الله عليك يا اخي الكريم، يعني كنا معا في الحج فتاثر جدا من ده، الكلام ده من زمان من 20 سنة معرفش امتى، المهم تأثر تأثرا بالغا بالمناسك. فلما جاءت تحلل الإحرام اللهم اغفر للمحلقين فحلق رأسه وأطلق لحيته ووشه نور، فهو رجع من المطار رأيت الأمة يعني وهي تلطم لما لقيت هون ده ابنه، ايه اللي انت عملته فيه ده؟ وقررت ألا ترجع معه إلى البيت إلا إذا حلق لحيته ولبس باروكة فورا لغاية ما دماغه تنبه. باروكة أنا بعثت تقول له نقعد بقى في المثال لما شعرك قالت له البس حاجة ما ترجعش البيت كده، ده عينه اللي هتطلع كده هتطلع عينه مش هتطلع شعره. وأقسمت بالله ألا يحج بعد ذلك، قالت له والله ما أنا مودي أخذ من حاجة بس حتة يعني غيظاني أوي أوي أوي أوي في المجتمعات العربية وإن كانت سياسية شويه، فبتاعت الدكتور صلاح استلفها يعني سخونه القوه يعني حضرتك انتوا قسمتوها خليتوها شعر وسياسه ومال واقتصاد وبقيت انا اللي ايمان ربنا يكرمك. الحقيقه سيدنا سعد بن ابي وقاص هو اول من رمى بسهم في سبيل الله. وبعدين بسرعه شديده لما الرسول قال له لم نؤمر بهذا بعد، اللي جام اتشد الجيم نزوات العواطف بنظرات العقول. هنا العقل المسلم مهما كان انفعاليا يجد اللجام الشرعي قويا كافيا شافيا ان يوقف هذه العواطف المتأججة. في شباب كتير عايز يفجر الدنيا وعايز يعمل، نقول يعني رويدا رويدا زي ما بيقولوا في الانجليزي، واسمح لي يقولك hold your horses يعني امسك اللي جمع الحصان بتاعك وخليه يمشي على ايه؟ على تؤدة شوية يوصل بسهولة. احنا عايزين فعلا شبابنا نفسي اصلح لك اقول لك هولدن ولا اي حاجه بس لا لا هولدن ده حاجه ثانيه. تعالى وزن جول. فاحنا عايزين شبابنا المتحمس والله قلوبنا تحترق على ما يجري في الاقصى وفلسطين وفي بلاد الاسلام، لكن عايزين فقه تغيير التعامل مع الاصلاح والتغيير. فقه قوه انفعالي. سيدنا سعد انفعل لما راى قوما يسخرون من المصلين ومن المسلمين ومن هذا الدين فضرب بليح جذور فاسال دما، والرسول قال له يعني لم نؤمر بهذا بعد. بعد كده لما جت الفرصه الرسول قال اللهم سدد رميته واجب دعوته، فكان الفارس العظيم الذي انهى اكبر قوه موجوده في العالم. نعم. قوه الفرس، لان الاسلام لما جه قوه الفرس كانت هي القوه الكبرى والروم كانت هي القوه الثانيه، يعني ميزان القوه كان يعني اختل الرومان كانوا اكبر والفرس كانوا ثاني. لما جه الاسلام كان الفرس يعني ملك الفرس كان بيخاطب هرقل بيقول له اما بعد فمن كبير الالهه كسرى الى العبد الابق هرقل، اما بعد فان كان لك اله كما تزعم فلماذا تغلبت عليك. اللي ادال وادان وانهى هذا الوجود الفارسي هو صاحب هذه الضربه التي لم تخرج الا في وقتها، اللي تعلم اللجام الشرعي ان يطلق العواطف ثم وضع الرميه في مكانها وفي وقتها المناسب. فاحنا عايزين شبابنا المتاجج ده يرجع لحقائق الشرع ويرجع للفقهاء والعلماء، ولا يكون واحد يجي ياخدك كده في يعني كلمتين ويؤجج مشاعرك على البلد وعلى الامه وعلى وبعدين نروح نضرب هنا ونقاتل هنا ونعمل خليط معرفش ايه. احنا مواطنين ومهما حدث معنا كما قال الشاعر بلادي وان جارت علي عزيزه واهلي وان ضنوا علي كرام. دي بلدنا ودي امتنا، واي بلد يصاب باي مكروه نحن اول المتضررين واول من نشعر بهذه الالام. فنحن مع هذه الالام في قلوبنا لكن ناخذ لجام سعد ونلبسه الى ان ياتي الوعد من الله فيفتح لنا طريق الجهاد الصحيح باذن الله. يعني يعني هذا الرجل مثلا انت عايزني لا اشعر باحتياج بالغ الى اني اسمع واتدبر شانه وافهمه واذاكره وادرسه وهو اخر العشرة المبشرين بالجنة موتا وهو اخر المهاجرين موتا على الاطلاق وعمره في الاسلام وصل في الاسلام فقط وصل حوالي من 67 الى 70 سنة منذ اسلم الى ان ومات كم و80 ومات سنة 54 52 هجري. لا هو نعم. كم عن عمر مات وهو عمره كذا و80 اظن. نعم. ما هو لما تحس حضرتك ان هو توفي على حسب الروايه 52 الى 54 الى 53 وتحط 54 سنة من الهجرة زائد 13 سنة قبل الهجرة يطلعوا 67 سنة تقريبا. فهو فضل 67 سنة مسلم وآخر من مات من العشر المبشرين بالجنة وآخر من مات من المهاجرين، وبالتالي وكان مرشحا للخلافة في كل نقلة خلافة، وبالتالي رأى انتقال الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض، ثم رأى استقرار دولة بني أمية، ورأى استقرار ثم فتنة ثم استقرار. يعني لازم أذاكر ولا لأ؟ لازم أدرس، لازم أركز، ده أنا عايز أشوفه بقى. وفي الآخر هو مبشر بالجنة من العشر المبشرين بالجنة. طب ما أنا لازم أعرف كيف رأى هذه المساحة الواسعة في حاله وكيف تعامل مع هذه المساحة الواسعة وكيف كان لافتا للنظر بهذه الصورة. سعد بن أبي وقاص يعني أنا عندما أسمع وأنا في تقديري أنه ليس المنحى الأصلي له مجرد أنه قائد عسكري الذي أزال كما تفضلت حضرتك القوى العسكرية الأولى في العالم، لا ده مسألة تدرس بعمق. يعني سعد بن أبي وقاص ليس أمرا طارئا حقيقة. نعم. من ضمن الحاجات اللي حاجة بالنسبة للموت معلش يا أستاذ سعيد تفضل يا فندم. سعد بن أبو وقاص في موته آية لم أجدها في أي أحد من الصحابة. شهد بدرا ورجع من غزوة بدر أحس في قلبه إن الغزوة دي قربت بينه وبين الله، لأنه كان رايح يعني يستشهد. صدق الله يوم بدر كما قال عن نفسه. راح واخد الثوب بتاعه اللي شهد فيه بدرا وقعد من سنة 2 هجرية ل 52 أو 53 و 54 يعني 50 سنة على الأقل شايل الثوب شايل السرة دي كل ما يسافر في غزوة في أي مكان ياخدها معاه. ياخدها معاه. إيه السرة دي؟ قالوا هذه سرة تصحبني إلى قبري. فلما جاءته المنية قال إذا مت فافتحوا هذه السرة فإن فيها ثوبا صدقت الله فيه يوم بدر. شايفين؟ يعني ده ملاحظ قلبه، يعني هو يعني كل واحد فعلا في علاقته بالله في يعني الترمومتر طلع ونزل وراح وجه، إنما هو لاحظ إن الترمومتر يوم بدر أعلى درجة طلع فوق شايل عباية 52 سنة. أيوه علشان هي عبايته يوم بدر ليكفن فيها ويلقى الله فيه. فقيل له لما فتحوها وهو على فراش الموت لقد بلي الثوب. الثوب ده تلاقيه متصنع قبلها ب 10 15 سنه. فيعني قال اذا مت لا تكفنوني في غيرها فما احب ان القى الله الا في ثوب المجاهد. ذاك ثوب صدقت الله فيه يوم بدر. في حاجات يا جماعه مش فرائض في الفقه الاسلامي، دي ما تلاقيهاش في كتب الفقه. يعني اخواننا المغموصين في الفقه وفي التفاصيل الدقيقه ويقعد يقول لك الرسول كان بينزل على ركبته ولا كان بينزل على يعني في الهويه الى السجود ساعتين ثلاثه. يا جماعه فيه فقه المقاصد الايمانيه، ان الواحد بيلاحظ قلبه في علاقته بالله. سعد بن ابو وقاص كان رجل القلب، والرسول لما قال له اجب قال يا رب اجب دعوته، لان علم ان في قلبه تجردا لله يستحق به هذا الدعاء. فياخذ السره بتاعته ويأبى إلا أن يكفن في هذا الثوب. فكل واحد فينا شوف يعني ثوب قام فيه الليل، وقت أنفق فيه نفقة لله، ابتلي في سبيل الله وكانت تبدى معاه في يعني فترة سجن واعتقال ولا غيره. يعني ناخد المعاني دي ونعيشها. يقول التوب ده صدقت الله فيه. وبعدين الأثواب اللي احنا يعني خدنا الله ورسوله والمؤمنين وارتكبنا معاصي وذنوب، يعني ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عارم، ولباس التقوى ذلك خير. جزاك الله خير. برضو لما يكون بهذا الحجم من العظمة سيدنا سعد بن أبي وقاص كان طبيعيا أن يكون مستجاب الدعوة. والحقيقة هي ليس حدث عابر ولا صفة عابرة، ولكنها صفة خطيرة جدا أن يكون الرجل مستجاب الدعوة، يعني مش قليلة. لأنه أي حد النهاردة تقول لك تقول له تخيل انك مستجاب الدعوه، تخيل حضرتك تخيل انك مستجاب الدعوه، تقول اللهم ادخلني الجنه، او تقول اللهم اعطني مليار، او تقول اللهم زوجني مش عارف ايه، او تقول اللهم اجعل ابني هذا طبيبا، او تقول لي اجعل ابني هذا مجاهدا في سبيل الله او شهيدا، مستجاب الدعوه. حد يضايقك مستجاب الدعوه، اللهم انتقم من فلان الظالم مستجاب الدعوه. شيء نادر الحدوث، وأن يبشر ويعلم تمام العلم أن سعد مستجاب الدعوة. طب استخدمها إمتى؟ استخدمها في حبه الشديد لسيدنا علي. لما سمع سيدنا سعد رجلا يسب سيدنا علي بن أبي طالب بيشتمه، فالناس قالوا له قال الناس دخلوني للناس دول، دخلوني عند الرجل ده. فقال له مالك سبه ليه؟ قال له لماذا يا هذا علامة تشتم علي بن أبي طالب؟ اسمع بقى دي بقى معلش عشان بس الفتنة رائعة. ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ ألم يكن ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله في غزواته؟ ثم استقبل بعد كل بقى أنت كمان بتشتمه، ثم استقبل القبلة ودعا على هذا الرجل، فما افترق الناس الا وهذا الرجل. لو تقرا الدعاء معلش يا نعم. سعيد ثم يعني استقبل القبلة يعني. ورفع يديه وقال اللهم ان هذا يشتم وليا من اوليائك. جميلة جدا. فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. قال قيس الراوي فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الاحجار. الدابة انتفضت لهذا الدعاء ورمت الراجل على الحجارة فانفلق دماغه ومات. اتفتح اتقسم دماغه نصين من الحجاره بالدبة فمات. هذا زي ما حضرتك يعني جزاك الله خيرا لما قلت لازم أقف أمام رجل من المبشرين بالجنة وشاف كل حاجة، شاف مقتل عثمان وشاف فتنة سيدنا علي وشاف وشاف كل شيء، قاعد يعني ما يعني فعلا لابد أن يكون عاش حكمة من الدهر. حكمة 67 سنة إسلام يعني، ومستجاب الدعوة طول الفترة ولم يشهد له التاريخ بأنه دعا دعوة كده في الفارغ ولا لا، ده هو استخدم دعوات، استخدم كون دعائه مستجابا في التصدي لفساد الزمان فعلا. يعني اللي راح ادعى على الأمير على ما لما قال له انه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يبعد في السرية، قال اللهم إن كان عبدك هذا مرائيا قام رياء وسمعة، كاذبا قام رياء وسمعة، فافعل به كذا وكذا، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. كانت صعبة، ثلاث حاجات، أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، فكبر سنه حتى كان شعر رمش عينيه مسترخم مش مخليه يشوف، وكان يغمز البنات في الطرقات والبنات يلعنونه ويرجمونه في الطرقات، ويقول شيخ أصابته دعوة سعد، دعوة سعد. نعم. شيخ أصابته دعوة سعد. نعم. يعني الحقيقة مسألة، لأنه برضو استخدام الدعاء ما هو ده دليل على اتزان، ده كان ده سلاح خطير جدا طبعا، مستجاب الدعوه كل شويه، لكن يستخدمه لمن اتهم عليا، لمن اتهم سعدا، لمن بحيث تجد، انما مثلا هو اصيب يوم القادسيه بمرض شديد ومع ذلك لم يدعو الله لنفسه في هذا اليوم، كان يستطيع يقول اللهم اشفني لأجاهد، ذهب بصر وعمي في آخر حياته ولم يدع الله عز وجل بأن يعيد إليه بصره، مع أنه لدرجة واحد قال له أنت مش تدعي ربنا، ده أنت الناس بيقولك تدعي لهم، فقال قضاء الله خير لي من دعائي. السلام. يعني أنا أدعو عشان مستجاب الدعوة، ما خلي ربي أحب إلي، أحب إلي من قضائي، من دعائي أحب وحبنا. ولذلك مثلا يعني عايز أقول أنه لم يستخدم هذا إلا حيث أراد أن يوقف فساد الزمان أو يوقف حركة الفساد. سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، عدنا بحمد الله. على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة الناس. شاشة تأخذك للجنة. لا، وفي موقف يعني قمة الاتزان، وأنا عايز أقول الكلام ده مع موقف اللي قاله أخونا الأستاذ سعيد، وأنا حرصت الحقيقة أنه يقرأه كله، لأن كثير من الناس اللي يعني بيسمعوا من شيوخهم أن أهل السنة يكرهون أهل البيت ويكرهون علي، ونحن نشهد الله ولا فاهمين حاجة أننا نتعبد لله بحب أهل البيت جميعا وعلي بن أبي طالب، ونقول نحن أولى به منهم أجمعين. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما احتدمت الفتنة جاءه رجل وقال ها هنا 100,000 فارس يرونك أحق بالأمر دونه، وأول واحد رشحه عمر بن الخطاب قال سعد، يبقى يستعين يعني أولهم سعد، فإن كان عثمان فليستعن بسعد. فأرسى فقها سياسيا إيمانيا متجردا رائعا جدا، قال هؤلاء 100,000 فارس معهم سيوفهم ودروعهم وخيلهم، قال أعطني من 100,000 فارس سيفا واحدا إن ضرب به كافر قطع، وإن ضرب به مسلم لم يقطع. فقه من أروع ما يجب أن يدرس للناس. نعم. إحنا عايشين أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري، أذل على الكافرين أعز على المؤمنين. سعد بن أبو وقاص بيقول لا، أنا الحضور بتاعي والوجاهة بتاعت 100,000 المستعدين يسمعوا كلامي بشرط واحد، أن توجه هذه السيوف إلى أعداء الله ولا يستعمل في الفتن الداخلية بين أبناء الإسلام. إذا ضرب به مسلم لم يقطع، ضرب به كافر قطع. أنا حابب أسمع تعليق أخونا الحبيب والسيد السعيد، لأن ده موقف يستحق في الفتن اللي احنا عايشينها بين الجماعات وبين الاتجاهات وبين نعم. هو اعتذار الفتنة، كنت هسأل فيه الشيخ حازم، كنت عايز أقعد أتكلم معاه. نعم. في اعتزاله للفتنة كنت أقول له أنه السؤال إيه اللي ممكن حد كتير أو يسأله لي أو يسأله لك، هو سيدنا سعد أنت الآن حازم صلاح دايما بتدعو الى ان الانسان يكون ايجابي او يتحرك، ما تسيبش غزة، لا لازم تتحرك وتقول وتدعو. هنتسئل لا شك ان سيدنا سعد خد جنب، لم ينصر عليا ولم ينصر معاوية، يعني خد جنب في الفتنة. مش جنب، ده كان شغال، مش جنب وقاعد، شغال في الحروب. انا فاهم، انا عايز الناس تفهم. نعم. انه يعني ايه، يعني بيقال في الكتب اعتزاله للفتنة لم يكن في احد الفريقين. هو سيدنا سعد بن ابي وقاص كان احد السته اللي سيدنا عمر بن الخطاب حصر الشورى فيه ليكون خليفه بعد. نعم. لما سيدنا عمر رشح سته قال اختاروا منهم واحدا ليكون الخليفه. سعد بن ابي وقاص في هذه الشورى لم ينزع نفسه، لم يجتنب او لم يعتزل الخلافه، ما قالش انا مش هتولى زي عبد الرحمن بن عوف مثلا. نعم. وانما ابقى نفسه مرشحا بمجرد ان فقط فتره عثمان وطلب اليه ان يتولى الخلافه رفض. غريبه صح ولا لا؟ ايوه، ما انا عايز اقول للناس تفهم. غريبه جدا، يعني هو هنا لم انت مرشح الخلافه خلاص انا مرشح، وهنا انت مرشح الخلافة مستحيل، ايه اللي حصل؟ اللي حصل هو ما لا يفهمه كثير من الناس، ان الصحابة الستة في الشورى بعد عمر كانوا يعرفون انه قد بدأ بموت عمر زمان الفتنة، باب الفتنة اتفتح.

ولذلك جاء في زمن قال لا تخبروني بأخبار الفتنة، ما حدش ينقل لي أخبار، مش عايز أسمع عن حاجة. ابنه حتى إذا انجلت ابنه عامر قال له حتى إذا انجلت الفتنة خالص قولوا لي حصل فيها إيه. هو بيقول له أي بني في الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ هو أنا هروح كده عادي؟ ده أنا سعد بن أبي وقاص فأكيد هبقى على رأس. أنا عايز برضو أرجع لسيدنا سعد وأخد حتة تانية، القيادة العسكرية البارعة احنا ما ادناهاش خالص أي تعليق، لأنها شهيرة وقوية قوية، بس قيادة عسكرية. أنا أخد حياة مشاهدين له في منتهى الخطورة من ناحية العسكرية، أي قائد عسكري لو فكر فيهم كده يخاف ويتحدى حتى لو بالنو، يعني يخاف. الأولى لما مرض شديد وما قدرش حتى يبقى على الخيل ولا يقعد، لا يركب الخيل ولا يجلس، مش قادر يعمل اي حاجه، جسمه اصابته التهابات، لم يكن يستطيع ان يجلس، يعني ما يقدرش يقعد جسمه ولا مش مفيش مكان يقعد عليه. فعد مكانا فوق القصر وراقب المعركه من فوق القصر، وقعد يدعو ويخطب ويقوي ويشعز همم المقاتلين، كل بأعمال ويعطي تعليمات مباشرة. يا فلان يمينك، يا فلان أقدم، يا فلان كن وراء فلان. نعم عنده دي بقى أنا عايز أقول فيها حاجة اسمها الإيجابية اللي احنا النهاردة بندور عليه. أي واحد مكانه، احنا النهاردة بتلكك المريض مش عايز ينزل يصلي الفجر، واللي مش عارف عنده يقول لك يعني ليس على المريض حرج. شوف حضرتك بتقول إيه، بتقول إنه برغم مرضه. أنا دايما كل ما افتكر الواقعة دي أقول الله تعالى قال ليس على الأعمى حرج، أي في الجهاد يعني، فإذا بالأعمى عبد الله بن أم مكتوم يقاتل ويستشهد وهو أعمى، وقال ليس على الأعرج حرج، فإذا عمرو بن الجموح الأعرج يقاتل ويستشهد، وليس على المريض حرج، فترى سعد بن أبي وقاص وهو يقود الجيش من فوق البيت الذي ينزل فيه ويوجه توجيهات مباشرة. وأنا حاولت ليه أبحث عن نوعية مرضه، لأني قلت هو إذا كان مصابا بالحمى مثلا فإنه يعني طب ما هو الحمى تمنعه، فوجدت أن المرض الذي كان قد أصابه أصابه في جسده بحيث أنه لا يستطيع أن يركب على الخيل ولا يجلس ولا يمسك سلاح سيف في يده، لأنها كان مرض يبدو جلدي أو شيء من هذا القبيل، ولا يجلس ولا يمشي، فكل الذي استطاعه أن يستخدم القدر الباقي من طاقته بأن يجلس ويناديهم واحد واحد. يقال أن كان بيبقى يعني نايم على بطنه، نعم وتكأ كده جايب مخدات يعني، ويراقب الجيش كأنه أسد عمال يراقب الجيش ويشير إلى الناس ويعطي تعليمات. نعم. كلمة أسد دي بقى سيدنا اللي أنا كنت لسه هقولها، سيدنا عمر وصف جميل قوي، قال سيدنا عمر بن الخطاب والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. نعم. هضرب ملوك العجم بملوك العرب. وأراد عمر أن يتولى قيادة الجيش فصرفه عن ذلك أهل مشورته، كان عايز يروح بنفسه، قال لا، قالوا له لا بلاش أنت يا أمير المؤمنين، شوف حد. فسألهم أن أشيروا علي برجل أبعثه، ثم قال وجدته، وقالوا من هو؟ قال الأسد عاديا سعد بن مالك، إنه شجاع رام، يعني مالوش رام. سعد بن مالك، مالك هو أبو وقاص. ابن أبي وقاص، الكنية بتاع مالك أبو وقاص. فهو سعد ابن مالك أو سعد بن أبي وقاص. قال وجدته الأسد، كلمة دي عجباني قوي، صدوا في البراءة يعني قوي. الحتة التانية لما قرر قرار استراتيجي جديد خطير من وغريب من نوعه، أن يعبر نهر دجلة بالخيل، خيل تسبح وعليها فارس قاعد، لأنه رأى رؤية فقام واخترع، اللي بقى بنسميها دلوقتي الإبداع، الابتكار، الاكتشاف. فعلا سباق اهو، ادي النهر وادي العدو، احنا هنا لا في طرق سفن ولا في تفكير في الكلام ده كله، خلى الخيل تنزل يعني في عمق بيقال 6 أمتار تخوضه الخيول سباحة وعلى رأسها الفرسان، يعني فارس أسد لا يأخذ بالرخص، يصعد فوق البيت يقود الجيش بما بقي، عجبتني أول كلمة، بما بقي من قوته، اللسان والعقل والتفكير والعينين، وبصراحة لا أرى مثالا كأحمد ياسين. صحيح. تشبيه الحقيقة دماغي راحت على طول نفس المعنى، فعلا الراجل مشلول